وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يتساءل كثير من الناس عن أسباب حصول الأزمات والنكبات، ومن ذلك الأزمات التي تحصل في الدول وتدهور الاقتصاد والغلاء في المعيشة وغير ذلك، فيجعلون له أسبابا طبيعية وأنها قضايا اقتصادية، ونسوا أن السبب الرئيسي لمثل هذه الأزمات هو معصية الله رب الأرض والسماوات. السبب الأكبر هو حرب الله تعالى بالشرك والربا. فانظروا عباد الله إلى عاقبة الربا، وكيف أوصل هذه الدول إلى أن يحل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى بسبب استحلالهم للربا والتعامل به. فالربا خطره كبير وشأنه عظيم عند الله عز وجل، فالله تعالى هو الغني وبيده الخير كله، وما أوتينا من شيء فهو من الله سبحانه، فما بالك بأناس يحاربون الله جهارا نهارا ثم يريدون السلامة وحصول الرزق والبركة فيه. وللأسف فقد تفشت المعاملات المحرمة في أهل الإسلام، وبات الربا كبيرها وسيدها، وأصبح المسلم يأكل ولا يسأل، ويجمع ولا يتثبت، ويتاجر ولا يتوقع. أعماه حب المال، وأصمه طغيان الحياة، وأنساه تهالك الناس أمامه، وخدعته تلك الدعايات البراقة التي تزعم بأنها تسهيلات تسهل عليه، أو قروض يعمر بها بيته، فأقبل على الربا يركض برجليه، ولم يبالي بخطورة هذا الأمر عليه وعلى أهله وأولاده ومجتمعه كله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال، أمن الحلال أم من الحرام. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. عباد الله، إن الله تعالى لم يجعل رزقكم فيما حرم عليكم، ولم يجعل سعادتكم فيما يسوءكم، ولا غناكم فيما يرضيكم، فلما الانحراف في الحرام وقد أتتكم البينات، ولماذا الوقوع في المهالك وقد سمعتم المواعظ؟ هل علمتم ما أعد الله عز وجل لآكل الربا من عذاب شديد ونكال عسير؟ إن الله سبحانه وتعالى ليبعثهم من قبورهم صرعى مجانين، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وأكل الربا من الكبائر والموبقات التي تهلك الإنسان وتدمره في الدنيا والآخرة. وهاكم صورة مفزعة لنوع من عذاب آكل الربا ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل، أنه صلى الله الله عليه وسلم قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقا فأتيا على نهر فأتياني على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، أي فيشق له فاه، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فه، شق له فمه، فألقمه حجرا. وقيل له في تفسير ذلك: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، عافاني الله وإياكم. فهل تأمل آكلة الربا هذا العذاب؟ لقد أحاطوا أنفسهم بلعنة الله وغضبه، وحصروها في نقمته وعذابه، فأصابهم الخسار والدمار، وحرموا البركة وسلبوا التوفيق، وصاروا في شقاء عريض ووحشة دائمة. عباد الله، إن أكل الربا من أعظم الكبائر وأبشعها، والتي تقضي على الإنسان وتدمر الأمم وتفسد الحياة الاجتماعية. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وأخرج أحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. عباد الله، إن استفحال الربا وغلبته في أموال الناس لعلامة شر ودنو عذاب مقدر. جاء في الحديث بسند حسن عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومن العذاب محق البركة وحرمان التوفيق وفقدان السعادة وكثرة البلايا وفساد الاقتصاد وخراب البيوت وغلاء المعيشة وغير ذلك من الفساد. فالحذر الحذر يا عباد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، يذهب ماله بذهاب بركته، ولا يوفقه الله لا في دنياه ولا في آخرته. عباد الله، لقد غصت حياة المسلمين المعاصرة بألوان من الربويات التي أفسدت الحياة وخرقت الأواصر وأججت الطمع وشحنت القلوب. ومن تلك المعاملات الاقتراض من المؤسسات بفائدة صريحة، وذلك هو ربا الجاهلية المحرم بإجماع المسلمين. ومن الربا بيع الذهب بالذهب متفاضلا، أو شراء الذهب والفضة بالدين وغير ذلك، وهو أنواع كثيرة. فيجب على المسلم الحرص والسؤال عن المعاملة قبل الإقدام عليها، حتى لا يقع في الربا فيهلك بعد ذلك. فعن أبي البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، هل حاسبتم أنفسكم في مصادر أموالكم وسلامتها من الربا والمحرمات؟ وهل سعيتم في طلب الطيبات لتدوم لكم السعادة وتشع فيكم البركة وتصيبون مرضاة الله ومحبته؟ إن طلبكم للطيبات سبب لمحبة الله ورضائه عنكم وطريق لفلاحكم وإجابة دعائكم. إن كثيرا من المسلمين يدعو ويدعو ويرفع يديه ولا يستجاب له ويشتكي من هذا الأمر، فلماذا ذلك؟ إنه بسبب أكل الحرام والربا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاتقوا الله عباد الله، وخذوا حذركم، فإن أكل الربا حرب لله ولرسوله، وأذان بنزول العذاب وشيوع المفاسد الاجتماعية والأخلاقية التي تشتت المجتمع وتقوض أركانه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم وفقنا للطيبات، وجنبنا الربا والمحرمات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا.